ويقول مدخله ندما بسم الله وعلى ملة رسول الله لأمره عليه السلام بذلك رواه أحمد عن ابن عمر. طيب ويقول مدخله, يقول مدخله ندبا بسم الله وعلى ملة رسول الله. قوله ويقول مدخله, هذا الذكر الذي يقوله هو من يدخل الميت, وعلم من قوله يقوله مدخله أن غيره لا يقوم مقامه في ذلك, غيره لا يقوم مقامه في ذلك. فلو أدخله رجل وقال آخر بسم الله وعلى ملة رسول الله فإنه لا يصح لقوله ويقول مدخله ندبا, يعني الذي يتولى إدخاله, الذي يتولى إدخال الميت في القبر يقول ندبا يعني على سبيل الاستفهام بسم الله وعلى ملة رسول الله, أي أضعك في هذا بسم الله وأضعك في هذا على ملة رسول الله, أضعك في هذا بسم الله وعلى ملة رسول الله, يعني أضعك في القبر بسم الله وأضعك في هذا على ملة رسول الله. ولكن قوله بسم الله وعلى ملة رسول الله, هل المعنى أنت على ملة رسول الله أو أن المراد أن عملنا ودفننا على ملة رسول الله أو الأمران؟ والظاهر الثاني, الظاهر الثاني. ويمكن أيضا يقال إننا نتفائل ونقول أنت على ملة, على ملة رسول الله, واضح. لكن المعنى الثاني أظهر وهو بسم الله وعلى ملة رسول الله, يعني أننا ندفنك على ملة رسول الله وعلى شريعة رسول الله. وإن قال قائل قل يمكن أن نوسع المعنى ونقول بسم الله وعلى ملة رسول الله, أي أنت على ملة رسول الله, يعني أنك توفيت, توفاك الله على ملة الإسلام, وأيضا عملنا هذا على ملة رسول الله. لكن عند التأمل يتبين لك أن المعنى الثاني وهو أن المراد على ملة رسول الله, يعني أن عملنا ودفننا على ملة رسول الله. نعم. ويضعه ندبا في لحده على شقه الأيمن لأنه يشبه النائم وهذه سنته, ويقدم بدفن. طيب يقول ويضعه ندبا في لحده على شقه الأيمن, قالوا لأن هذه سنة النائم, فالميت من باب أولى, لأن النوم وفاة صورة. قال الله عز وجل وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. طيب يقول لحدا على شقه الأيمن, شق الأيمن لأن أيضا النائم ينام على الشق الأيمن, قال لأنه يشبه النائم وهذه سنته. ويقدم بدفن رجل من يقدم بغسله, وبعد الأجانب محارمه من النساء ثم الأجنبيات. طيب ويقدم بدفن رجل من يقدم بغسله, من الأولى بدفن الإنسان؟ يعني إذا غسل وكف وصلى عليه وأردنا أن نضعه في القبر, من الذي يتولى وضعه في القبر والذي يتولى دفنه, من الأحق بذلك؟ يقول ويقدم بدفن رجل من يقدم بغسله, وسبق لنا أن الأولى بغسله الوصي, الأولى بغسله الوصي. والدليل على أن الذي يقدم في هذا هو الذي يقدم في ذاك, أن الذين تولوا دفن النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين تولوا غسله, وهم ثلاثة من الصحابة, من أسامة وعلي والعباس رضي الله عنهم. إذن يقدم بدفن رجل من يقدم بغسله, فالأولى بغسله والصلاة عليه وتوابعها هو الأولى بدفنه, والأولى بدفنه. الدليل على ذلك أن الصحابة الذين تولوا غسل النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين تولوا دفنه. ولأن أيضا كون الميت في مسألة الوصي, في مسألة الوصية, كون الميت يوصي إلى هذا الشخص دليل على رغبته فيه, أنه هو الذي يتولاه. ولأن ذلك أيضا أبلغ في الستر الميت, يعني الميت إذا كان فيه عيب ما يتعلق بالخلقة, إذا قلنا الذي يتولى غسله شخص والذي يتولى تكفينه شخص والذي يتولى دفنه شخص آخر, اطلع على العيب كم؟ ثلاثة أشخاص يطلعون العيب. لكن إذا كان الذي يتولى هذا الأمر أو شيء أو شخص واحد, صار ذلك أستر. نعم. طيب إذا قدر أن الذي تولى غسله لا يحسن دفنه, الإنسان يعرف يغسل الميت أو وصى إلى أن يغسله فلان غسله, لكن لا يحسن الدفن لكونه مثلا كبيرا في السن أو نحو ذلك, فهل تنتقل الأحقية إلى من بعده، أو نقول الحق له في أن يختار من شاء الوصي؟ فهمتم؟ يعني مثلا إنسان قال إذا مت فالذي يتولى تغسيلي زيد من الناس، تولى زيد تغسيله، أردنا دفنه، من الحق؟ زيد الذي هو الموصى له. قال زيد قال أنا لا أعرف الدفن، لا أعرف كيف أضع الميت في قبره. نقول إن أمكن إحضاره، إن أمكن إحضاره هو الذي يأمر فذاك، إن لم يمكن إحضاره يعني تعذر كم مريض يفرض أنه حال موت الشخص هذا مثلا مريض، ففي هذا الحال هل نقول إن أحقية تنتقل إلى من بعده أو لا؟ هذا ينبني على أن مثل هذا الأمر هل هو حق للشخص أو حق على الشخص، هل هو بمثابة الحق له أو عليه؟ إن قلنا حق عليه فإذا مثلا لم يتوله سقط، أو اعتذر سقط وانتقل الحق إلى من بعده، وإن قلنا حق له فله أن يوصل، كما في الحضانة. نظير ذلك في الحضانة، الحضانة لها مراتب، إذا أسقط من يستحق الحضانة حقه يعني قال أنا لا أريد الحضانة، فهل يلزم بها أو تنتقل إلى من بعده؟ هذا ينبني على أن الحضانة هل هي حق للحاضن أو حق على الحاضن. هنا مثل هذه المسألة، تقول الوصية هل هي حق عليه يعني ملزم بها وقبل الشرع إن استطاع، ولا سيما وأنها فرض كفاية، أو أنها حق له؟ نعم. وش تقولون الآن؟ يعني مثل لو قدر أنه اعتذر أنه مثلا حال موت الميت قال يتولى غسل فلان، يغسل فلان إذا مت فليذي غسل فلان، صادف أن فلانا حال موته مريض في المستشفى أو سافر، ولو انتظرنا رجوعه مشكلة، يعني أسرعوا بالجنازة، فهل يسقط الحق أو يعني يسقط الحق وينتقل إلى من بعده، أو نقول ننظر ننتقل إلى من بعده كالولي؟ وهل الولاية تستفاد بالوصاية؟ هل الولاية تستفاد بالوصاية ولا لا؟ نذهب نعم في مسألة النكاح الأولى بتزويج المرأة من؟ وليها، الأب والجد والوصي، الوصي ثم من يليه. لا، الأظهر في هذه المسألة نقول إن كان الموصى عليهم بغنيهم، إن كان الذي أوصي له بالتغسيل والتكفين رجلا عالما أو عارفا بأحوال التغسيل، عنده من يعني فيه خصيصة وفيه ميزة، فحينئذ إذا تعذر يرجع إليه في من يتولى ذلك بعده. وأما إذا كان من أوصي له بالتغسيل الميت ليس فيه ميزة ظاهرة، فإذا تعذر أن يقوم به انتقل الحق إلى من بعده. هذا أحسن ما يقال في هذه المسألة، أنه أن الإنسان إذا أوصى أن يغسله أحد بعينه وتعذر أن يقوم هذا الوصي بتغسيله وما يلزم، فهل له حق في أن يولي غيره أو ينتقل الحق إلى من بعده؟ يقال في هذا ينظر إلى القرائن، فإن دلت القرينة على أن الميت إنما أوصى لهذا الشخص بعينه لتميزه بعلم أو معرفة أو نحو ذلك أو ثقة وديانة، فإننا في هذا الحال نقول أنت الأحق لأنه تخلف لعذر. وأما إذا كان لا، ليس فيه ميزة وإنما كغيره من الناس، ولكن الوصي اختاره، فحينئذ ينتقل الحق إلى من بعده. قال رحمه الله: ويقدم بدفن رجل من يقدم بغسله وبعد الأجانب محارمه، أي وبعد الرجال الأجانب يتولى المحارم. وإنما أجاز للمرأة أن تتولى دفن الرجل هنا لأنه ليس في ذلك مباشرة لمس العورة ولا نظر، فليس هناك مس لوجود الحائل وهو الكفن، وليس هناك نظر لأن الميت مستور. طيب، يقول محارمه من النساء ثم الأجنبيات. وعليه عندنا مراتب، الذي يقدم بالدفن من يقدم بالغسل، إن تعذر الأجانب يعني الرجال الأجانب. طيب إذا لم يوجد أجانب المحارم من النساء، إن لم يوجد النساء الأجنبيات. طيب نعم. ثم ذكرنا كلاما، هي عموما شوف المسألة مسألة تعتريها عدة مسألة من يقدم بدفن رجل من يقدم بغسل. إذا قال مثلا ليغسلني فلان أو أوصي أن الذي يتولى تغسيله فلان، فلا. يعني المسألة مترددة بين هل الوصي أن يوصي أو لا، الوصي أن يوصي أو لا. فإذا قلنا مثلا له أن يوصي ينبني على مسألة هل الولاية تستفاد بالوصاية أو لا تستفاد. يعني هذه المسألة تعتريها، يعني تجتذبها هذه قاعدة، وتجتذبها قاعدة أخرى وهي أن الوصية، وصية لشخص بتولي التغسيل والتكفين، هل هي حق لمن أوصي له أو بمثابة الحق الذي عليه؟ يعني أنا مثلا حينما أقول أوصيت أن يتولى تغسيلي زيد من الناس، زيد، هل هذا الحق أو هذه الوصية هل هي حق له أو حق عليه؟ يعني هل هي بمثابة الحق الذي له أو الحق الذي عليه؟ إذا قلنا حق له فإذا اعتذر انتقل الحق إلى من بعده، كان الترتيب. وإذا قلنا حق عليه لا، يلزم بها، يلزم بها بنفسه أو بغيره. واضح؟ أي لم يتولى الدفن. أي حتى هذه، حتى نفس المسألة، لأنه قد يتولى التغسيل، يعني أحيانا قد الوصي نفسه لا يتولى التغسيل والدفن، يعني يتعذر منهم الغسل والدفن وكل شيء لكونه مريضا أو مسافر أو غير حاضر، وأحيانا يتولى التغسيل ولكن لا يستطيع على مسألة الدفن. قلنا حق الله الشيخ لن تسقط ولا مسألة إيش؟ قلنا حق الله إنها تسقط ولا إذا قلنا حق له واسقط يسقط، يعني كل حق الإنسان لا أسقط. إذا قلنا حق عليه هذه يعني ظاهرة في مسألة الحضانة، الحاضن يعني إذا تعذر يعتذر الحق بها، مثلا الحضانة الحق بها الأم ثم مثلا الجد ثم اعتذر مثلا العم، قلنا بالعم اعتذر قال أنا لا أريد حضانة فلان، هذا لا أريد حضانة، ينتقل مثلا إلى ابن العم، هل له الحق أن يقول يعتذر أو لا؟ إذا قلنا الحضانة حق للحاضن فله يعتذر، يعني كل إنسان له حق له أن يسقطه. وإذا قلنا الحضانة حق على الحاضر يعني يجب عليه فليس له الاعتذار. قال وبدفن امرأة محارمها الرجال فزوج، يعني الذي أن الأحق بدفن المرأة محارمها الرجال، محارمها الرجال كمثل آبائها من أب وجد وأبنائها وإخوانها وأعمامها وما أشبه ذلك. قال فالزوج، يعني فإن لم يكن هناك محارم فالذي يتولى هو الزوج، هذا المذهب. وقال بعض أهل العلم ووجه ذلك، يعني وجه تقديم المحارم على الزوج، أن النكاح أن الموت أعظم فرقة، أن الموت أعظم فرقة، فلا علاقة بعد الموت بين الرجل وبين المرأة إلا بعض العلق، فيكون الأحق بها من؟ ها؟ الزوج. لأن الآن العلاقة التي بين الرجل وبين المرأة في الحياة هي عقد، ماذا؟ عقد النكاح. هذا العقد يعني انتهى بماذا؟ بالموت، وإن كان بقي شيء من العلاقة. وقوة النسب أقوى من قوة العلاقة، علاقة النسب أقوى من علاقة الصهر أو النكاح. وقال بعض أهل العلم وهو رواية عن الإمام أحمد إن الأحق بها الزوج، إن الزوج أولى بالدفن من المحارم، لأنه هو وليها، فهو الذي يتولى تغسيلها. والتعليل بأن علق النكاح انقطعت بالموت وأن الموت أعظم فرقة، هذا فيه نظر، بل علق النكاح لا تزال باقية، بدليل أنه يجوز للزوج أن يغسل زوجته. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لو مت قبلي لغسلتك، ولأنها تجب عليها العدة ويثبت لها الميراث ولها المهر، إذن العلق باقية. فالإنسان أنا إذا مات عن امرأته تعتد ولا لا؟ نعم تجب عليها العدة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن 14 أشهر ولها الميراث ولكم ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، ولها أيضا المهر كما في حديث بروع بن تواشر في رجل مات عن امرأته دخل عقد عليها ولم يدخل بها وأصدقها ولكن ما أعطاها صداق بأن حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن لها المهر ولها الميراث وعليها العدة لا وقص ولا شرط. وهذا القول أصح أن الزوج أن الزوجة مقدم على المحارم لأنه هو الأحق بتغسيلها فيكون أحق بدفنها. طيب لكن هل للمحارم أن يتولوا ذلك بحضرة الزوج؟ نقول نعم. والآن الآن في وقتنا الحاضر يعني هذه المسائل التي يذكر الفقهاء قد لا يكون لها وجود في وقتنا الحاضر. يعني ما تشوف الناس في القبر عند القبر ينازعون الزوج أنا اللي بتولى الدفن ويقول أنا متولى الدفن لا يوجد. والسبب في ذلك أولا أن يعني الناس في الغالب الأعم لا يحسنون يعلمون حتى ربما يكون طالب علم لا يحسن مسألة الدفن ومسألة وأيضا ثانيا أن بعض المحارم وبعض الأقارب قد يكونوا مصابا بهذه المصيبة فهو مشغول عن مثل هذا. وأيضا الأمر الخطب يسير خطب يسير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.